إسلامه وإيمانه وبلوغه سن التكليف، ثم تاب الله عليه، بده بقى لإيش يقضي مش ما فاته بل ما فوته هو على نفسه، هذا لا سبيل القضاء. نعم شيخنا تعقيبا يعني مسألة الإحرام حتى الأولاد فقط، ودليل ذلك قصة سيدتنا عائشة رضي الله عنها، وما عدا ذلك بدعة. نعم يعني سؤال آخر تفضل. بارك الله فيك. يعني أنه أراد أن يعتمر عن جده. صح، إذا أردت ولا بد أن تعتمر عن جدك، هذه لفتة نظر جيدة، وأنت نسيتها مثلي أنا يعني. إذا أردت أن تعتمر عن جدك وظرفك لا يساعدك أن تتعدى حدود بلادك مرة أخرى بظرف أو آخر، فلا بد ما ترجع لميقاتك، يعني لذي الحليفة. أبار نعم، من هناك تحرم لجدك. أما الإحرام الرخيص هذا خطوات ما بين المسجد الحرام ومسجد التنعيم، لا عن جده يجوز اللي يعتبر عن جده. شوف كمان أي ثمن تفكيرة أخرى، إذا كان تطوعا فلا، وإن كان تنفيذا لوصيته لك فبلا، أما إن كان أباك أو أمك فعلى كل حال يجوز. من جد هو مش جد أنا أيضاً جد جد، وراح يصل الأمر لا جدنا الأول آدم. طيب سؤالك الثاني. إن شاء الله مثلاً عقب حتى الموقف، إذا ما يجوز لغير إذا وصاني هو. نعم. ما يجوز أن يعتمر عن جده إلا إذا وصاني هو بذلك. أيوة. إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. كيف في سؤاله إنه هو أحرم وبعدين قال له الأخ لا يلتفت للعمرة، قال له الرجل الآخر الذي أتاه إنه أتم العمرة، الحالة هاي يقطع العمرة وما عليه شيء؟ يقطع، لأنه أصلا مو قائم على الشرع. أتم الحج والعمرة لا يعني المشروع. إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر. ضربت له مثلا هذه الآية المعجزة والليل إذا عسعس، أنه لا يمكن ترجمة القرآن ترجمة لفظية، فبعد أن عرف القسيس بأن عسعس في اللغة العربية لا معنيان متضادان أقبل وأدبر، لم يجد في لغته الإفرنسية لفظة مرادفة لهذه اللفظة العربية عشعص. قلنا إذن ماذا تفعل؟ قال الخبيث أجتهد فأرى أنظر المعنى المناسب للسياق والسباق فأضعه. قلت أولا كل من المعنيين مناسب للسياق والسباق، لأن الله يسوق الآيات الكونية التي تدل الناس على أنه واحد سبحانه وتعالى. فإذا أنت اخترت مثلا في تفسير هذه اللفظة فقلت والليل إذا أقبل، قد يأتي رجل آخر مترجم فيختار أقبل أدبر، فيخرج بين أيدي الناس ترجمتان متناقضتان، إحداهما تقول والليل إذا أقبل والأخرى تقول والليل إذا أدبر. ثم قد يأتي رجل ثالث فيقول والليل إذا أقبل أو أدبر، صار عندنا ثلاث ترجمات. ليس هذا ترجمة، وإنما هذا ترجمة معنوية، هذا لا بأس فيه. أما ترجمة اللفظية فهذا من إعجاز القرآن وتحديه للبشرية كلها، أنه لا يمكن أن يأتوا بمثله أبدا. قلت والأشياء والأمثلة كثيرة، مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فالقرء في اللغة الطهر والقرء في اللغة هو الحيض، فسيكون موقفك أيضا تجاه هذه الآية

يمكن في وقتها احنا على موضوع الاصطلاح تشكر الضعيف الجزء الاول إيه؟ ذكرتم حديثا ضعفه ابن الصلاح إيه؟ واشرتم الى انه بذلك يتناقض مع القاعده فعلا. وهو في تضعيفه عفوا صححه وانتم خطأتم تصحيحه انه ضعيف ثم من جهه اخرى هو خالف مبدأه لا خالف مبدأه نعم صحيح إيه؟ قد يكونون اهم من هذين الشريطين له حلو جيد وين الرياض هذا رجل معكم اللي تحدث معه هذا وليد أقول لك وليد هو أصدقنا الشريطين وين منهج تعلم علم الحديث الشريطين عن رواية أبي الزبير عندي حقيقة بكلام شيخنا أنا يعني تتبعته ما في الشيء المتميز يعني بالعكس في حجة إلقاء كلام دون ذكر أدلة إلا كلمة الاستقراء والتتبع استقرأت وتتبعت وهذه كلمة الدارقطني وابن عدي وابن حبان إذا قالوها ينتقدون فيها فكيف بمن بعدهم حقيقة والله يا أخي هذا واجه ومعري ليس بالأمر السهل إذا كان طالب العلم يعيش في بلد فيه علماء فلابد أن يتردد عليهم وأن يستفيد من علومهم وتجاربهم وإذا لم يكن هناك علماء فينبغي هو أن يدرس أي علم دراسة شخصية لكن الحقيقة هذا ليس بالأمر السهل لأنه يتطلب أن يكون هذا الدارس من أولي العزم والإرادة القوية والصبر والجلد على دراسة كثير من الكتب في ذلك العلم وأن يكون متفرغا وبصورة خاصة أن لا يكون رقيقا في وظيفته لأن هذا لا يستطيع أن يتخطى ها؟ عبد الله لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أذكر لي أحد إخواننا طالب علم هو أردن من هنا لو الشيخ عبد الغني التميمي جبناه مرة عليك في البيت فوق شيخنا هو محقق فوائد تمام رسالة الدكتوراه المهم طالب علم حقيقة عنده نباهة ما شاء الله تبارك الله وتقلب فكريا أخيرا استقر على المنهج العلمي السلف الطيب فبذكر لي أنه جارهم عبد الله السعد انه جارهم في الرياض قال انا اعجب لعبد الله السعد يعني في كلامي قال اذا ذكر الشيخ ناصر قال وقال الالباني واذا ذكر هناك واحد اسمه عبد العزيز التخيفي قال اذا ذكره قال وقال شيخنا التخيفي مع انه التخيفي لا يزيد عن كونه تلميذا من تلاميذ الالباني فكيف الجمع بين هذين المتناقضين مثلا قلت السعد يعني فقلت جاء قام وسلم عليه فقلت ما رايك يعني بالقيام بالمساله فقال السنه هذا قلت سبحان الله يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القيام قال ما قال به قلت قال به بعض العلماء انه نهى لا تقوم قال ماني من العلماء فذكرت الشيخ الالباني فقال يعني غضب يعني الشيخ فقال فللسنة قيام ثابت كذا بالعكس أنت إذا رأيت في مجلس وجاء وضرب مثال عقلي يا شيخ مثال عقلي فيقول لو الآن أبوك جالس وكبر سن والجو يسلمون عليك فهل يسلم هل هذا عالم يصور لنفسه يخالف العلماء كلهم في تلك المسألة الخطيرة. الله أكبر. نعم. هل تجلس؟ لا تقوم؟ هل لا تجلس يا شيخ؟ أقول يعني لا تقوم هو يقول؟ لا لابد أن تقوم. والله يا شيخ لو ذكر لي واحد إنه رايح عند الشيخ إسماعيل الأنصاري مرة. فكاين إسماعيل الأنصاري كل ما يشوف عبد الله السعدي يقول له لازم تروح على الألباني ولازم كذا ولازم كذا. فمرة دخل عليه فمش عارف طلب إيش منه، يعني شغلة ما إلها علاقة بالمسائل العلمية أو ما هو بحث حديثي. قال والله الألباني نغص علينا حياتنا. يعني شيخنا بيحرم فيك الرجل. ناسي في شيء نسيه. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله فكان قضية ثناء النار كنا جالسين، فكان واحد اسمه عبد الكريم الحميد رجل معروف وإذا حصان يعني عشان جبت رسالة في ثناء النار رد عليكم. فكنت أنا ذهبت كانوا قالوا عليكم السلام جزاك الله خير بسم الله. قلت يعني قاعد يتكلمون فكتاب الصحيح صحيح البخاري وخاصة البخاري الجزء الثاني وكان مع الشيخ إسماعيل الأنصاري كان يعني يقول انظروا انظروا شوف الألباني كيف يعني ينتقد صحيح البخاري. فهذا نظرت أنا فكمل كلام ما في انتقاد، يعني كان كلام يقول إن أبى الله أن يكون إلا تمام إلا لكتابه عندما ذكرت المقدمة. كان يعشر الشيخ في الطالب. فصراحة طبعا قدر العاء الشيخ إسماعيل ما صراحة أخذ له تعجبت ما في الآن من تليفون لما ما في الآن انتقاد صحيح سكتوا. فواحد كان يقول لا بد ترد يا شيخ من البريدة لا بد ترد على هذا هذا يكفر الألباني وما أدري شيخ وكذا. وطلعنا بالخارج فقلنا لماذا تأتوا كل يوم وتريدون النبذ فقط يستعدون من خذ غيث نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم يجوز أن تركب الحمارة؟ أفضل يجوز تركب الحمارة؟ يجوز. لا زوجة رديفة. يجوز لها أن تركب الحمارة وحدها؟ طيب نقول في حالة إنه السيارة صارت فنشر أو عطل. راح يجوا يعني شباب او بلكي وعيت من الحمارة محرم. انت متأثر بفتاوى الجماعة هناك انت معذور ها؟ ما تظن انه انا انت معذور لكن هذا ما بينفي انه نلفت نظرك من اين اتيت. نعم هذه الاحتمالات والتطريقات ما يرد على السيارة يرد على الحمارة أكثر وأكثر. هذه نظرات بلدية إقليمية ليست نظرات شرعية فقهية صحيحة أبدا. يا جماعة المرأة لما تركب على الحمارة أو على أي دابة أخرى شكرا خاصة بهذاك الزمان ما بعرف أنا المشايخ شلون بيتكلموا. هل تعرفون أن بهذاك الزمان كانوا النساء ما يلبسوا سراويل؟ ما بتعرف الظاهر. يا ترى لما بدها تركب الحمارة ما بده ينكشف شيء من ساقها؟ طبعا. إذا كان الأمر كذلك أفرض أنه لابسه كمان مشان غيرك أنت مو مشان خاطرك أفرض أنه لابسه سروال ما راح تنفلي هيك رجل هيك ورجل هيك؟ ما ممكن يتحجب شيء من ساقها؟ وين هذا وين هي محفوظة في السيارة لا يرى منها إلا رأسها. في أمر عجيب أن يقال بيجوز تركب الحمارة وما بيجوز تركب السيارة. اشتراط كما شيخ اشتراط